وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن من سنة الله جل في علاه أنه لا يعاقب الأمة بذنوب أفراد وإنما يعاقب الأمة بذنوب شعوب ومن أكبر المعاصي التي تؤثر على المجتمعات وتحل العقوبة لأصحابها معصيتان شاعتا وذاعتا في الأمة وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد وردت في ذلك أحاديث كما يأتي بعد قليل إن شاء الله وهاتان المعصيتان معصية الزنا ومعصية الربا ومن ظن أن الزنا والربا معصية شخصية فردية فهو مخطئ فالزاني لا يزني إلا وقد اشترك جمع في معصية الزنا بدءا من عدم اختيار الزوجة وعدم حسن التربية وعدم إنكار المنكر من قبل الأقارب والجيران ثم يتمادى الأمر وتتراكم المعاصي حتى يصل الأمر إلى الزنا فالزنا ليس معصية فردية والربا كذلك فما من مراب إلا وله من المعارف والأقارب والجيران ما يمكن أن يخرج من ورطته التي دفعته إلى الربا ولذا سنة الله قاضية وهي لا تتخلف عن أحد وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب ولا محاباة سنة الله قاضية لا تتخلف عن أحد أنه متى انتشر الربا والزنا فإن القوم قد أحلوا بأنفسهم عقابا من الله عز وجل ولذا موضوع الربا جاءت النصوص فيه حاسمة ومع الحسم والجزم بما ورد من نصوص في كتاب الله عز وجل وفي صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أقواما كثرا نسأل الله العافية على سنن الجاهلية يجعلون الربا أصلا ثم يردون سائر المعاملات إليه كما قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس تأمل معي فساد فهمهم وفساد تصورهم هذه عقوبتهم كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يبعثون من القبور يبعثون كأنهم ممسوسون والشياطين تتخبطهم انتبه حتى يوم الجزاء الشيطان يتخبطه فما بالك في حاله في الدنيا إذا في يوم الحساب اليوم الذي يلقى الإنسان جزاء عمله الشيطان يتخبطه فما بالك في الدنيا ما من مراب إلا وهو ممسوس إلا والشيطان معه الله يقول الذين يأكلون الربا بدأها بجملة اسمية الذين يأكلون الربا قال الله عز وجل سبحانه وتعالى: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فساد فهمهم وفساد تصورهم. قالوا ماذا قالوا؟ قالوا: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. تأمل معي: إنما البيع مثل الربا، ولم يقولوا إنما الربا مثل البيع. قال: إنما البيع مثل الربا. ما هو الأصل عندهم؟ الربا. الأصل عندهم الربا وليس البيع. فلو كان البيع عندهم هو الأصل والمعاملات الحلال هي التي عندهم، لعلهم إن بين لهم يرعون ويتوبون ويبتعدون. لكن من تمكن الفساد في قلبه ذاك التمكن الذي يجعل الربا هو الأصل، هذا له أن له أن يرجع وأن له أن يتوب، إلا إن تداركه الله تعالى برحمته. قال: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. الله الذي تولى الرد عليهم فقال وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم قال عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. حتى من تاب علق أمره الله عز وجل، قال: فأمره إليه. من تاب لماذا؟ لأن الربا ليس اعتداء فقط على أوامر الله، الربا اعتداء على أموال الخلق، اعتداء على أموال المجتمع، فهذا أمره إلى الله. قال: فأمره إلى الله. ثم قال عز وجل: ومن عاد. ولا يتصور العود بعد هذا التخديد والتخويف إلا مع الاستحلال، والاستحلال لا يكون إلا كفرا. فقال الله عز وجل: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن عاد بعد أن بين الله عز وجل عقوبة المرابي، لا يتصور هذا العود إلا في حق من استحل، ومن استحل الربا كفر وخرج من الملة، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. ومن كفر نسأل الله الرحمة بطل عمله. ولذا صح في السنن ومسند أحمد أن العالية وهي تابعية دخلت هي وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة رضي الله تعالى عنها، فأخبرتها، أخبرت العالية عائشة أنها اشترت عبدا من زيد بن أرقم بستمائة دينار إلى العطاء، يعني دينا، اشترت عبدا بثمانمائة دينار، بثمانمائة دينار إلى العطاء، اشترت عبدا دينا. ثم باعته زيد بن ثابت بستمائة نقدا، اشترت عبد بثمانمائة دين وباعته إلى زيد بستمائة نقدا. فقالت عائشة لها: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أخبري زيدا، أي الصحابي زيد بن أرقم، أخبري زيدا إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. الجهاد الذي جاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطله. فيا من تحج وترابي قد أبطلت حجك، ويا من تصلي وترابي قد أبطلت صلاتك وأبطلت صومك. أخبريه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، إلا أن يتوب. وهذا كما تعلمون صورة من صور بيع العينة، وبيع العينة هو ربا، وهو الذي يولد الدمار للأمة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعتم بالعينة وتمسكتم بالأرض وتركتم الجهاد في سبيل الله وأخذتم بأذناب البقر إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الذل الذي نعيش سببه الربا، وسبب الربا الجشع والطمع والانشغال بالدنيا وعدم مساعدة الفقير والمسكين، إما بالقرض وإما بالصدقة وإما بالزكاة الواجبة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم. قال الله عز وجل مبينا مآل الربا في الدنيا قبل الآخرة: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا. الله عز وجل له سنة مضطردة والناس لا تتعظ، وكل منا يعلم عشرات من الخلق كانوا مرابين فزالت أموالهم، ونعلم كثيرا من الناس متصدقين الله عز وجل يكرمهم يربي. ما أجمل موضع يربي في هذا المقام. فالله الذي يربي، وما معنى هنا يربي؟ كما يربي أو كما يربي أحدكم فلوه. الله عز وجل من تصدق وضع صدقة بيد الله فيربيها كما يربي أحدكم الخيل الصغيرة التي له تكبر تكبر. فالله يمحق الربا ويمحق الله الربا. وتأمل معي يمحق بالفعل المضارع، وفعل المضارع يفيد التجديد والاستمرار، وهذا أمر دائم وهو من فعل الله. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. فكأن المرابي أيضا فوق إثمه، فإن الأمر والعياذ بالله تعالى خطير جدا. ثم قال الله عز وجل بعد آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله وذروا، فلا يستجيب إلا المؤمن، ولا يستجيب إلا الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، وهي التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال سبحانه وتعالى بعدها: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. انظر إلى ربط الأمر باليوم الآخر، وانظر إلى حكم الله على المرابي بأنه كفار أثيم، بأنه كافر أثيم. وتأمل معي قول الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين. من الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، الذي يبتز أموال الناس ولا يتصدق ولا يبذل ما أوجب الله عليه في ماله، هذا مكذب بيوم الدين. والمكذب بيوم الدين من الكفار. ولذا عاقبة الربا إما أن تقنع وتتوب، وإما والعياذ بالله أن تتمادى حتى تقدم الأموال والأعراض والأغراض والشهوات على العقائد والمبادئ، وهذا حوم حول الكفر والعياذ بالله تعالى. لذا الله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ما بقي من الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس فيما أسند ابن جرير وغيره بإسناد صحيح قال: يقول الله تعالى يوم القيامة للمرابي: يا فلان ابن فلان، ويسميه ويسمي أباه: يا فلان ابن فلان قم واحمل سلاحك وتعالى وحاربني. الحرب حقيقية، الحرب في الدنيا حرب أعصاب، حرب نزع البركات، حرب المحق، حرب الزلازل والدمار، حرب الحروب، فقدان الأمن، فقدان الرغد. الجزاء من جنس العقوبة، العقوبة من جنس المعصية. فالله يعاقب الناس، أنتم تريدون الأموال فالله عز وجل يمحقها، تريدون الرغد فالرغد يزول، تريدون أن ترتعوا وأن تتبقروا في الشهوات فإن ذلك لا، فإن ذلك بعيد عنكم. ولذا قال الله عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. القاعدة في إغلاق أبواب الربا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. من كان معسورا ولك عليه دين لا يقال له إما أن تدفع الدين كما كانت تقول الجاهلية وإما أن ترابي، وإنما يقال له فنظر إلى ميسرة. إذا علماؤنا مختلفون أيهما أفضل، القرض الحسن أم الصدقة؟ وفي الحديث الصحيح أن القرض له نصف أجر الصدقة: إن أقرضت رجلا 100 دينار ثم أرجعها إليك فكأنك تصدقت 50 دينارا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الله يوجب، يقول فنظرة، هذا مصدر، وهذا المصدر للوجوب، الواجب عليك أن تنتظر. قال سبحانه: فنظرة إلى ميسرة، ولأنه محتاج قال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق على الفقير خير للإنسان، والإنسان كما ثبت في مسند أحمد يوم القيامة في ظل صدقته يوم القيامة، مجموع الصدقات تظلل رأسك من حر يوم القيامة. ولذا الله عز وجل مباشرة قال بعدها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذا ينفعكم في أخراكم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولذا المرابي لا يحسب حسابا ليوم الآخر، ولذا كان الربا من أكبر الذنوب. ففي الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الكبائر. وذكر صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: يا رسول الله ما هي هذه 7 الكبائر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وكذلك ثبت في صحيح البخاري مآل المرابي في البرزخ. النبي بيان المرابي، حال المرابي يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمراء بن جندب وهو في صحيح البخاري بيّن مآل المرابي في البرزخ، فذكر سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا أري فيه في المنام، ورؤى الأنبياء حق، أري فيه مآل جماعة من أصحاب الذنوب ومن بينهم المرابين، ومما أري النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام البخاري قال: رأيت الليلة رجلين أتيان فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر دم فيه رجل قائم. جاءني رجل فأخرجني إلى أرض مقدسة ثم انطلقنا حتى أتينا على نهر دم، بدل الماء الذي في النهر نهر من دم. قال: حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، في رواية: وفي النهر رجل سابح يسبح، واحد يسبح في الدم، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، واحد يسبح وعلى الشط رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج من النهر رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان. هذا الذي يسبح كلما أراد أن يخرج وجد الذي على الشط عنده حجارة فألقمه حجارة في فمه فأرجعه إلى النار، ثم ينتقل إلى الشط الآخر كلما أراد أن يخرج وجد حجرا في فمه فأرجعه إلى النار، ويبقى على هذا الحال. من هذا الذي يسبح في الدم؟ اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فجعل كلما جاء ليخرج رمي في فيه حجر، رمي في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للملك، يقول: فقلت: ما هذا الذي رأيته في النهر؟ فيقول الملك: آكل الربا. هذا آكل الربا، هذا حال آكل الربا في البرزخ. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله. ما معنى موكله؟ ما معنى موكله؟ الآكل الذي يأخذ، والموكل الذي لا يأكل وإنما الذي يطعم. أنا جئت عندك ضيفا فأطعمتني، أنت موكلني، أنت أطعمتني. فالنبي لعن آكل الربا ولعن مطعم الربا، لعن مطعم الربا. من المطعم الربا؟ إذا وضعت عند فلان من الناس مالا فرابى فيه وأنت لا تأخذ الربا، فالذي يرابي فيه أنت موكل له، أنت أطعمته ربا، أنت أعطيته مالا فرابى فيه، فهو الآكل ملعون والموكل ملعون. والحديث الصحيح: آكل الربا ملعون وموكل الربا ملعون. الحديث عند مسلم والنسائي. وعن جابر عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال صلى الله عليه وسلم: هم سواء. من سواء؟ الذي يأكل والذي يطعم والذي يكتب والذي يشهد. لعن الآكل والموكل والكاتب والشاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحذر أمته من الربا قال: هم سواء. يعني الذي يكفل شخصا بقرض ربوي حاله كحال من؟ حاله كحال المرابي. هم سواء. وفي الحديث الحسن لغيره النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حديث أبي هريرة، والحديث عند البزار: الكبائر سبع، أولهن الإشراك بالله وقتل النفس بغير حقها، قال: وأكل الربا. شيخنا في صحيح الترغيب والترهيب يصحح بعض الأحاديث حقيقة مزلزلة ومرهبة في تحريم الربا، فيصحح في مخرج البزار عن عبد الله بن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: الربا بضع وسبعون بابا، والشرك مثل ذلك. الشرك أبواب والربا أبواب، وقرن الشرك مع الربا. الباب الكبير الظاهر البين اليوم الناس نسأل الله عز وجل الرحمة يلجون فيه. وعند البيهقي بإسناد لا بأس فيه وحسنه شيخنا رحمه الله من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا سبعون بابا، أدناها كالذي يقع على أمه. يعني أيهما أشد، الربا أم الزنا؟ أدنى باب من أبواب الربا، أدنى باب من السبعين، أدنى باب من السبعين كالذي يقع على أمه، فما بالك بالذي أعلاها. ولذا شيخنا يحسن حديث عبد الله بن سلام مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أحمد في المسند، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا شر من 36 زنية. الناس تستعظم الزنا لكنها تتساهل في الربا، وكأن كرههم للزنا في حق أبنائهم أو بناتهم إنما هو نخوة وعروبة لا ديانة. من كره الزنا ديانة فالواجب عليه أن يكون كرهه للربا أشد، وأن يكون كرهه للمرابين أشد. فالربا 70 بابا، أدناها مثل الذي يقع على أمه. وفي حديث عدنان بن سلام قال: الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله، في رواية 36، وفي رواية 33 زنية يزنيها في الإسلام. وعند ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن مسعود: الربا 72 حوبا، أصغرها حوبا كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم ربا أشد من 34 زنية. قال: ويأذن الله بالقيام للبر والفاجر يوم القيامة إلا آكل الربا، فإنه لا يقوم أي من قبره إلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس. الكافر يقوم بعقله ويقوم بقوته، إلا المراد يقوم من قبره كالمجنون كالمصروع. وكذلك في حديث أنس: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الربا، وعظم النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه وقال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من 36 زنية يزنيها الرجل، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. عرض الرجل المسلم هو أربى الربا. وفي الحديث الحسن لغيره عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الثمرة حتى تطعم، أي حتى تحمار أو تصفار، ثم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر ربا وزنا إيش الناس ينتظرون؟ أعجب، قالوا لي نصر وقيام دولة ومكنة وعزة الإسلام والمسلمين. قلت: أنتم تنتظرون هذا؟ أما أنا فوالله أنتظر حجارة من السماء وأسأل الله أن يرطب الأمة. أعجب لماذا الناس يتجاوزون ما أخبر عنه ربنا وأخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. نريد كل شيء من ربنا ونحن لا نقدم، ما قدمنا شيئا. وكذلك في الحديث عن ابن مسعود الحسن لغيره قال: ما ظهر في قوم، وما هذه نافية، في قوم تعلمنا نكرة، وهذه تفيد العموم، تفيد جميع الأقوام. قال: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه عوف بن مالك قال: إياك والذنوب التي لا تغفر، الغلول، فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة، وأكل الربا، الربا لا يغفر إلا أن تتوب. إياك والذنوب التي لا تغفر، الغلول، فمن غل شيئا، يعني الغلول السرقة من المال العام. ذاك اليوم دخلنا المسجد وجدنا صندوق المسجد قد سرق، لا حول ولا قوة إلا بالله. يحدثني بعض الإخوة أن بعض الناس يسرق المصاحف من المسجد. رجل غل شملة فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح، إنها تحرق عليه إلى قيام الساعة في البرزخ. صحيح ما في حد في المال العام، في سرقة المال العام، لكن سرقة المال العام عند الله أعظم من سرقة الأشخاص. فمن غل شيئا أتي به يوم القيامة. قال: وأكل الربا، أكل الربا من الذنوب التي لا تغفر. فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. المرابي جزاؤه يوم القيامة في البرزخ، أول البعث في البرزخ يكون مجنونا. هذا أول خروجه من النهر، لما يخرج من النار الذي فيه الدم، لما ينتقل فيبعث فالروح تكون في النهر، ويبقى كلما أراد أن يخرج لقب بحجر. فإذا قامت القيامة يبعث مجنون. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. إيش عاقبة الربا في الدنيا؟ أن تريد المال فالله يعاقبه بأن يحرمه من المال. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأخيرا في حديث عبادة بن الصامت فيما أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على مسند أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهو فيصبح قردة وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير. فاستحلال ما أحل الله مسخ. وأرجو أن تتأمل معي كيف يكون المسخ. المسخ يبدأ من الداخل، وأول درجات المسخ أن تستحل ما حرم الله، أن تعظم ما حقر الله، أن تحقر ما عظم الله. هذه أول درجات المسخ. ويبقى المسخ في الداخل يقوى شيئا فشيئا حتى يظهر المسخ على الباطن، على الظاهر. يبدأ المسخ من الباطن ويقوى حتى يظهر على الباطن، فيصبح العبد والعياذ بالله تعالى كاليهود، يصبح قردا أو خنزيرا، يصبح قردا أو خنزيرا. فالمسخ لا يكون في الظاهر بداية، يكون بالمعاصي، تدمن على المعاصي، تصبح المعاصي لك طريق، كما قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، قال وساء سبيلا. إيش سبيل؟ طريق مسلوك. لذا الخوف على الزاني مما ليس من شهوة غلبته نفسه عليها، الخوف من الزاني أن يصبح الزنا طريق له، لا يتمتع بالحلال أبدا. قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يصبح طريق. الخوف عن المرابي يصبح الربا وابتزاز دم الناس طريق له. نحن الآن لما نأخذ الربا من أفراد المجتمع في المعاملات البنكية، نحن يصبح طريقا لنا. هذا يصبح الإنسان المرابي كلما زاد ماله وكثر الربا عنده لا يعمل، لا يخدم الأمة، لا يخدم الأمة، فيصبح هذا طريق له. وحينئذ هؤلاء الله عز وجل يعاقب هؤلاء القوم. فمن استحل محارم الله بدأ المسخ عنده، فإن قوي هذا الاستحلال واستمرأه فحينئذ والعياذ بالله تعالى وقع الإنسان في الربا. الربا قديما كان أشخاص أحاد يمارسونه، كان الناس فيما بينهم يقولون: فلان وعلان يعطوا الناس دينا بربا، معروفين اثنين ثلاثة في القرية. اليوم تدخل المسجد وتكاد لا تجد من تقول عنه من أهل المسجد فلان وفلان لا يراوي. انظروا الفرق الكبير. قل أن تجد اليوم من يحرص على أن يبعد الربا عن نفسه. والربا اليوم استحله الناس لأن الأمر خطير وبدأ بالمصطلحات. صار عندنا مصطلحات حادثة نبتت في غير تربتنا ووجدت في غير أخلاقنا. نحن أمة، أمة الإطعام، أمة الكرم، أمة المال. وقد ذكرت لكم مقولة لحكيم هندي اسمه المعلم عبد الحميد الفراي، له مجموعة من الكتب تنبئ عن فهم ثاقب وعن دقة وتوفيق من الله عز وجل، وله تفسير القرآن الكريم. عبد الحميد الفراهي يقول: أعياني وأتعبني، لماذا اختار الله العرب من بين سائر الأمم؟ العرب لما اختاروا، لما اختارهم الله للرسالة، من ينظر في أحوالهم ما كانوا ظاهرين على السطح. صراع فرس وروم، العرب مقسمين في ولاءاتهم لهم في صحراء قاحلة لا يسمع بهم أحد، يفعلون أشياء كثيرة من المعاصي. قال: تدبرت شديدا ما هو السر في اختيار الله عز وجل للعرب. قال: فنظرت في الشرع ووجدت الشرع معاملات وعبادات، فتأملت. قال: فوجدت العبادات تقوم على الصدق، ووجدت المعاملات تقوم على الكرم. قال: ففحصت أخلاق العرب. قال: فوجدت أن العربي لا يكذب، والعربي كريم، يذبح ولده ليطعم ضيفه، يذبح خيله ليطعم ولده. العربي كريم، والعربي صادق لا يكذب، العربي لا يعرف الكذب. قال: فسر اختيار الله للعرب لحمل الدين صدقهم وكرمهم. فقيام الأمة في حمل دينها أن تكون صادقة، لا تعرف الرياء ولا تعرف الكذب ولا تعرف المواربة والتلون والنفاق، وأن تكون أمة كريمة. لذا أسند ابن قتيبة قال: كان الرجل إذا أراد أن يذل جاره طلب حاجته من غيره. العربي إذا أراد أن يذل جاره إيش يعمل؟ بس يطلب حاجته من غير الجار، هذا ذل، العربي يعتبره ذلا. فلما جاءتنا عادات الغرب ومعاملات الغرب فنبتت المعاملات في بلادنا، فأصبح باب المعاملات باب عسر. الفقهاء يقسمون الفقه إلى عبادات، معاملات، أنكحة وما حولها من الطلاق واللعان والإيلاء، ثم عقوبات. هذا ترتيب الفقهاء. كانت المعاملات من أيسر أبواب الفقه لأنها تمارس في الأسواق كل يوم، والذي في السوق يعرفه القاصب الدال. فلما جاءتنا في غير تربتنا وما لا يناسب ديننا ولا أخلاقنا ولا أعرافنا معاملات، وابتعدنا عن ديننا وتكلمنا على الدنيا، أصبحت عندنا معاملات معقدة جدا، وأصبح فيها شيء كثير من الربا، وأصبح الربا والعياذ بالله تعالى يأكله جل الناس، ولا يلزم من أكله أن يكون اسمه ربا، وإنما تكون حقيقته ربا. ولذا الربا اليوم يعني يدخل تحت أبواب كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشرك أبواب، وذكر أن الربا أبواب. فمثلا اليوم ما يسمى بالسندات، لا يسمون سندات، تشتري سندات سواء سندات بنك أو سندات دولة تطرحها، دولة تطرح سندات أو شركات مساهمة كبيرة، فأصبح السند اسمه سند لكن حقيقته ربا. إيش الفرق بين السند والسهم؟ يقولون أسهم وسندات. سند تشتري صكا مقابل مبلغ لأمد بعيد على أن يرجع إليك المبلغ الذي دفعته، وتأخذ عليه نسبة سنوية، هذا سميناه سند. ولذا صاحب السند ليس له كلمة ولا يحضر اجتماعات الشركة المساهمة، وليس له كلمة في سياسة إدارتها وطرق استثمارها، وإذا وقع إفلاس فأول ما يرد إليه السند، ولا يتحمل أي خسارة إذا لم يقع الربح، له المبلغ الذي دفعه مع زيادة سنوية، هذا سمينا سند. إيش حقيقته؟ ربا باتفاق علماء الأمة. ولما الشيخ الأزهر في 8-9 سنة 1995 أفتى بحل السندات قامت عليه الدنيا وما قعدت، وخطاه جمع، كتب الشيخ الثالوث حفظه الله كتابه الجيد أجرأكم فتيا أجرأكم على النار، وكتب هذا الكتاب بهذه المناسبة. فالسندات ربا خلاف الأسهم، السهم إذا ما وقع ربح لا تربح، وصاحب السهم له كلمة في إدارة الشركة، وإذا أفلست الشركة ذهب السهم، لكن الأسهم تجارة، والتجارة منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام. فبعض الشركات بل إلا من رحم الله إن فاض المال عندها أطعمت بنوك الربا أو أكلت الربا، فصاحب السهم يصيبه شيء من الربا الذي يأخذه. وإذا أفلست الشركة واحتاجت إلى قروض أخذت قروض بالربا، فصاحب السهم هو جزء من له نصيب في الشركة، فالسهم تجارة يعتريه الحل والحرمة، لكن السهم كله ربا. السند أقصد السند كله ربا، فأصبح الربا يؤكل تحت أسماء كثيرة. ثم اليوم للأسف تعطلت الزراعة، وبتعطل الزراعة تتعطل الصناعة وتضعف التجارة، فقوة الأمة في حقيقة أمرها بالزراعة. ولذا أعجبني الشيخ الشعراوي صلى الله الرحمة لما قال من لم يأكل من فأسه فقراره ليس من رأسه، الذي لم يأكل من فأسه قراره ليس من رأسه، قراره من غيره. وأصبح الفقراء يحتاجون إلى تطبب، ويحتاجون إلى من يضمن معيشتهم عند الهرم والكبر، فأحدثت أنظمة تداخلت فيها الربا مع غيرها، أحدث نظام ما يسمى بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والتأمين الحياة وما شابه. سبب وجود هذه الأنظمة وفي الأصل سببها عدم وجود النظام الشرعي الصحيح وغياب ما حث عليه الشرع. أنا الآن أجيب على أسئلة بين يدي، سؤال حكم صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والتأمين الشامل للأموال، هذه كلها سببها لما غاب النظام الشرعي في الأمة. الأمة عندها شيء، إذا ربنا نلعب بالمصطلحات اللي بيسموه اليوم التأمين التعاوني، التأمين الاجتماعي، لأن المعاصرين ممن نحى منح الجواز في التأمين قال عندنا، قال ينبغي أن نفرق بين أمرين، أن نفرق بين نظام التأمين وأن نفرق بين عقد التأمين. أن تعقد عقدا مع جهة ما فتقع بينك وبينه تأمين، قالوا هذا العقد التأمين حرام وفيه مغامرة ومقامرة، تدفع مال لتأخذ مال وما تدري هل الذي تدفع أكثر أو الذي تأخذه أكثر عاقبته إلى جهالة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والغرر ما لا تعرف عاقبته، فأنا قد أدفع 60 سنة ولا أخذ شيئا، غيري قد يدفع شهرا فيأخذ ما دفعته، قال هذا العقد غير موجود. أما نظام التأمين مشروع، نعم مشروع، لكن ينبغي أن تكون الشريعة مهيمنة عليه. فالذي يعلم حال الناس في العصر الأول الأنور يجد صورا جميلة ويجد نفوسا طيبة، وإذا أراد الله رحمة بقوم جعل الأموال في سمحائها. إذا أردت أن تعلم هل الأمة مرحومة أم معذبة انظر إلى الأموال، فإذا وجدت نفوس أصحاب الأموال أكبر من أموالهم فاحمد الله، إذا وجدت نفوس أصحاب المناصب أكبر من مناصبهم فاحمد الله، وإذا وجدت المنصب أكبر من صاحبه والمال أكبر من صاحبه فانتظر العقوبة والعذاب. الناس قديما كان الرجل منهم فيما ورثوا عن العرب عنده صلة بأقاربه بعشيرته، فجاء الشرع بنظام يسمى نظام العاقلة، فكان الرجل إذا وقع في ورطة فقتل مثلا، التأمين التعاوني اللي يسمى اليوم وين يكون؟ العاقلة، العاقلة تدفع معه. لما رمى عمر بالإسلام رمية بالأمام فتوسعت رقعة الإسلام ودخل في الإسلام غير العرب ولا يوجد عندهم انتماء للعشيرة كانتماء العرب، دون الدواوين فجعل لكل أهل مهنة ديوانا، وجعل كل واحد من أهل مهنة يدفع مبلغا، وهذا المبلغ يكون في تأمين، يتعاونون فيما بينهم ويبذل هذا المال من باب التعاون لا ليعود إليك بشيء، لا ليعود إليك بشيء. فالدولة إن فرضت مثلا أن يقتطع من راتبك شيء ثم الجهة التي تعمل عندها تضع ضعفيه ثم تعطى راتب تقاعدي، ما في حرج في هذا، على أن يعمل وأن يشغل المال في الحلال. أما أموال الضمان، متى رأينا كازينو أو رأينا ملهى أو فندق سياحي تقدم فيه الخمور وتقدم فيه الرقص، وهذه الأموال استثمرت بهذا الحال، فالمضطر له حكمه، وغير المضطر نقول له ابعد نفسك عن هذا الحرام. ليس لأننا نمنع التأمين والضمان وأن يتعاون الناس، لأن الأمر فيه فساد. جلست مع بعض موظفين الضمان الاجتماعي، يقول الضمان الاجتماعي إذا دفعت قبل 15 شهر تدفع بلا ربا، وإذا دفعت في 16 شهر فما بعد يزاد عليك ربا فترابي بعد 15 شهر. لماذا هذا؟ فنحن نود ونحب أن يكون هنالك أنظمة فيها رحمة بالخلق وفيها إغاثة للملهوف، وأن يجد الفقير أو الهرم الكبير لما يضعف أن يعيش حياة طيبة. فهذه تدابير حسنة، لكن هذه التدابير ينبغي أن يكون الشرع مهيمنا عليها. أما من عقد عقدا فيه تأمين الحياة فهذا ممنوع. أن تصبح صحة الناس سلعة تباع وتشرى، وأن الغني يمكن أن يؤمن والفقير لا يمكن أن يؤمن، فالشرع لا يقبل أن تكون حياة الناس هكذا. الذي يدرس حياة المسلمين يجد أن المسلمين لا سيما في وقت عزهم في الأندلس كانت الدولة ترعى الحالة النفسية، الصحة التي تسمى اليوم الصحة النفسية، المنتجعات والمشافي والمصاحف النفسية كانت موجودة عند المسلمين، يعني أصوات خرير الماء والطيور، وأن يجعل الإنسان المشدودة أعصابه فيها كانت موجودة، وكانت مشافي عامة أمام الناس كلهم. فالمسلمون وجدوا في نظام حياتهم وفي موضوع الشفاء وجدوا أحكاما شرعية وتطبيقات عملية نفخر بها أمام الناس. تأمل معي صلاح الأبدان على الدم، صلاح الأديان على القرآن. الذي يتعلم القرآن يجب عليه أن يبذله، ويحرم عليه أن يمسك عنه إن لم يعطى المال. الذي يتعلم الحجامة يجب عليه أن يبذلها، ويحرم عليه أن يطلب المال. إن أعطي أخذ، وإن لم يعطى يجب عليه أن يبذل. فالقرآن للأديان كالحجامة للأبدان، والأحكام في حق من أتقن هذا وهذا واحدة. الحجام يحرم عليه أن يطلب، والنبي قال كسب الحجام خبيث، لأن الحجامة مدار صحة الأبدان عليها. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس يقول ما مررت بملأ من الملائكة، لما أعرج به، ما مررت بملأ من الملائكة إلا أوصوني أن أوصي أمتي بالحجامة. النبي حجم احتجم وأعطى مالا وقال كسب الحجام خبيث. قاله العلم هذا أصل فيه انفكاك حكم العطاء عن حكم الأخذ. قد يعطي الرجل حلالا ويكون الآخذ حراما، ويكون أخذ الآخذ حراما. لك حق، لا يأتيك الحق إلا أن تدفع رشوة، وأن تضطر لهذا الحق، أن تدفع الرشوة وأن لا تأثم. والذي يأخذ الرشوة يأثم. فهنالك انفكاك بين الأخذ وبين العطاء. قد تعطي ويكون عطاؤك حلالا، ولكن يكون أخذ الآخذ حراما. هذا الانفكاك من أين جاء؟ جاء أصلا من الحجامة. النبي قال كسب الحجام خبيث، واحتجم وأعطى. حجمه أبو طيبة الأنصاري وأعطاه ماله. فالشاهد أن هنالك أمور يجب أن تراعى في حياة وصحة الخلق، ولا تكون الصحة تجارة. أن تصبح الصحة سلعة تباع وتشرى هذا مسخ للإنسان. ولذا أنت في مهنتك اقتطعوا من راتبك وأنت تدري أخذت التأمين، ما في حرج في هذا كله. أنت مضطر لا حرج في ذلك، غير مضطر لا تدفع شيئا، لا تقع في عقد يسمى عقد الغرر. تدفع مبالغ كثيرة ولا تدري كم ستأخذ ومتى ستأخذ، العاقبة مجهولة، فهذا كله غرر. والله تعالى أخ يسأل يقول هل الإجارة المنتهية بالتمليك ربا؟ أرجو توضيح ذلك. سأطيل قليلا في جواب السؤال، ولعلي أختم به مجلسنا لأحتفظ ببقية الأسئلة وأجيب عن البقية في الدرس القادم. حتى لا أطيل عليكم. أولا أنبه على آفة الفقه في هذا الزمان أو ما أتوا في كلمتي، أن كثيرا من المعاملات نبتت في غير تربتنا في غير أرضنا ولا تتناسب مع أخلاقنا، أصبحت واقعا موجودا نظر إليها الفقهاء، والفقهاء ينظرون إلى هذه النوازل بعينين أو على اتجاهين، بعضهم يبحث لها عن مسوغ شرعي فيستحلها ولو بأدنى الحيل، وبعض المنح الآخر أن تعرض على الشريعة بتفاصيلها وتدقيقاتها، فما حكم الشرع عليها حكمنا. البنوك الإسلامية خاصة في أمام واقع، الواقع في الربا، تحاول أن تخرج من الربا، عندها هيئات ورقابات شرعية، الرقابة الشرعية تميل في البنوك الإسلامية على تسويغ ما يراه مجلس الإدارة، تسويغ أسوأ ما يمكن أن يكون بشيء يسمى في الفقه، وهو آفة الفقه في هذا الزمان، آفة فقه المعاملات خاصة، تركيب العقود، نركب العقد، نلعب بالأسماء، يعني هذا كأس فيه ماء، لو قلت لرجل منكم اشرب خمرا لا قدر الله فلا يحرم ما فيه يبقى ماء، ولو أنا قلت اشرب خمرا لو عكست فسكبت خمرا في هذا الإناء فقلت لك اشرب ماء فلا يجوز قولي اشرب ماء لك أن تشرب الخمر الذي فيه، صحيح؟ العبرة بحقائق الأشياء لا بأسمائها. انظر معي الآن مثلا الإجارة المنتهية للتمليك، احفظ عني بارك الله فيك، وقد جرت يعني كلام مطول بين العبد الضعيف وبعض المسؤولين، بل المسؤول عن الإجارة المنتهية بالتمليك في البنك العربي الإسلامي وأقر بخطائه وعدلوا، لكن للأسف كنا تحت مطر فأصبحنا تحت مزراب. قلت أنتم لما تبيعون، لما تعقدون عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، طبعا وهما عقدان متعارضان بل متناقضان، ذلك أن البيع عقد مؤبد، إن اشتريت شيئا فللأبد هو ملكك، والإجارة عقد مؤقت، ملكك للمنفعة ملك مؤقت. أنتم لما تبيعون شقة ثم تؤجرونها، هل يلزم في حق من اشترى أن يدفع الثمن نقدا، أم أن هنالك شيء في البيع يسمى البيع بالدين؟ قال لا، احنا بنبيع دين. قلت ما معنى البيع؟ معنى البيع أن تخرج، أن يخرج المبيع من ملكك، صحيح؟ إذا بعت يلزم من البيع إيش؟ أن يخرج البيع من ملكك، فمن خرج البيع من ملكه هل له أن يؤجره؟ قال إيش قصدك؟ قلت قصدي أنتم أصحاب هوا، تقولون بيع متى شئتم وتقولون أجارة متى شئتم. طيب وأبرهن لك، تفضل. قلت هذا الذي اشترى منك العمارة بالإجارة المنتهية للتمليك أن تأخذ منه قسط شهري، صحيح؟ قال صحيح. قلت أنت ما تأخذه هو ربا، بس أنت حالك كحال الذي سكب الخمر في الإناء وقال اشرب ماء، فالناس تظنه ماء فتشرب. قال كيف؟ قلت أنت لا تقول أن هذا العقل خرج من ملكك. قلت خرج من ملكي، لما جاز لك أن تأخذ الأجار، فأنت تعامل هذا العقل معاملة تركيب عقود. العقد مركب من أمرين، من إجارة وتمليك، فأنت متى شئت غلبت الإجارة، وأنت متى شئت غلبت التمليك. فإذا جاء زلزال لا قدر الله أو آفة عامة فهلك المبيع، أنت بتقول أنا بعتك، لأنه في عقدك أنك أنت لا تتحمل أي تبعات تؤثر على المبيع. أن تحملها لمن؟ المستأجر. طب أنا مأجرك وجاء زلزال وانهدمت العمارة، من الذي يتحمل ملك العمارة؟ المالك ولا المستأجر؟ المالك. طب البنك الآن في الإيجار المنتهي للتمليك، إذا صار آفة عامة فهلكت، البنك يحملها لمن؟ المستأجر. أنت الآن بائع، ولما تأخذ القسط الشهري تصبح إيش؟ مؤجر. تصبح مؤجر، مرة بائع ومرة مؤجر. فأنت ركبت بين عقلين، وتركيب العقود هي أقبح آفة من آفات المعاملة. إذا تبقى تركب عقود فأنت الآن أنت تجعل مصلحتك هي الأصل، وتخضع الشريحة لمصلحتك، وهذا أول المسخ. هذا أول المسخ، هذا استحلال ما حرم الله. أنت عامل نفسك إذا أردت الحلال، إما أنك مالك وإما أنك مهجر. أما أن أعدك أن أبيعك بعد مدة من الزمن هذا شيء آخر. يعني يوجد إخواني في الشريعة شيء يمكن أن يكون إجارة منتهية بالتمليك، لكن نحن لا نتكلم عن إيش اللي ممكن يحصل، نحن نتكلم عن الواقع الحاصل، الواقع الذي يجري، الصورة التي تجري. فالصورة التي تجري للأسف صورة فيها ربا من وجوه مش من وجه، أهم هو هذا الوجه. ثم اسمع مني، يقول أنا وأجرك وأحدد الأجرة السنوية في السنة الأولى، ثم مقدار الأجرة فيما بعد السنة الأولى تتغير على حسب الفائدة العالمية الدولية. الأموال الآن فيها تضخم، وقيمة الأموال معرضة في يوم من الأيام إلى الزوال، ولذا اليهود يبحثون عن الذهب، تجار الذهب اليهود، والدجال لما يخرج معه يحاسيب يعاسيب من النحل من الذهب. والمال في آخر الزمان لما يصير تضخم ملوش قيمة، أبناء ثلاثة من الخلفاء يعني يرسلون جيوشا لينالوا من جزيرة أو من جبل كما في الصحيحين، يكشف عنه نهر الفرات، يكشف عن نار من ذهب. فتنة المال في آخر الزمان شديدة، تكون كثيرة في أوقات، تكون شهيعة في أوقات. فأنت لما تريد أن تؤجر تكتب في العقد أنه مقدار الأجرة السنوية كذا للسنة الأولى، ثم يمكن أن نغير. بإيش بتغير القيمة؟ قيمة الأجرة بناء على إيش بغيرها؟ بغيرها على قيمة الفائدة، زعموا العائد السنوي. إيش تعمل أنت عمالك؟ أنت كل الاحتياطات التي تقوم بها، أنت يتضح من صنيعك أنك مرابط. ولذا الإجارة المنتهية بالتمليك يوجد في الشريعة ما يمكن أن نجعل عقد اسم الإجارة المنتهية بالتمليك، لكن دائما الرابح لا يضمن، الرابح الغانم قد يغرم. وآفة البنوك أنها تريد أن تغنم ولا تغرم. فلما أصبح المشتري يمكن أن يعرض البنك لخسارة فغير البنك بعض البنود في العقد، أتدرون ماذا زادوا؟ زادوا أننا لا نتعامل مع إنسان هذه المعاملة حتى يؤمن على الحياة. تأمين الحياة هذا المزراب، والمخالفات الأولى المطر، كنا تحت المطر صرنا تحت المزراب. لذا للأسف الربا يجري في كثير من مناحي الحياة وله أسماء مختلفات، وليست العبرة باسمه، وإنما الخوف على الأمة من استحلاله بغير اسمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يشرب قوم من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. الاسم غير، وهذا ليس فقط في الخمر، هذا في كل الحرام، يسمى الأشياء للأسف بغير مسمياتها. شيخنا يقول في البنك الإسلامي الأردني أنه عقد هبة. البنك الإسلامي الأردني للأسف حقيقة في أشياء مرفقة. البنك الإسلامي الأردني بعد أن تدفع القسط ويريدون أن يملكوك، كيف نجعل عقد الإجارة وهو مؤقت فننقله فنجعله عقدا مؤبدا يترتب عليه أن يملك المستأجر الرقبة فيوقف الإجارة إلى البيع؟ يقولون يرسل البنك الإسلامي مندوبا، يرسل البنك الإسلامي مندوبا عند آخر قسط ويقول للمستأجر وهبناك البيت. قال لما يقول وهبناك البيت يصبح البيت لك، هم يملكوك بالهبة، يقولون وهبناك البيت. ولو أنك حسبت ما يدفعه هذا الإنسان وثمن الشقة في الواقع لوجدته ثمن مع المدة مع النسبة الأمور بينها تناسب وتوافق. يعني لو جعلت الحساب حساب النسبة كم بكم شهر دفعت وكم المبلغ الذي دفعته، لو أنك اشتريته نقدا تجد الزائد يتناسب مع قيمة ما يسمى مع قيمة الفائدة. إذا مباشر هو بيقول لك أنت بدك الآن ملكك إياه بعد كم؟ بعد سنة؟ بعد سنتين؟ بعد 10 سنين؟ بعد 20 سنة؟ إذا بعد 20 سنة تزداد القيمة، ليست الزيادة فقط بالسنوات وإنما أيضا بمقدار الإيجار. بالتالي أخيرا جاءني مرة جار بعقدين وهو يعمل في البنك المركزي، قال هذا عقد شرعي وهذا عقد غير شرعي، هذا عقد ربوي وهذا عقد شرعي. تنظر في النتائج واحدة، الأموال يعطوك ويأخذون منك، النتائج واحدة، بس العقد الشرعي قالوا احنا نعطيك أجار مقابل الأجار. أنت أعطيتني دين، شو لك خصف أجاري؟ احتسب الأجر من الله عز وجل. أعطيتني دين أنت كتب لك الأجر عند الله. الدين عبادة مهجورة، لما ترك الناس الدين ألجأوا المحتاجين إلى الربا، والدين الشرع الله عز وجل، ما يوجد آية في كتاب الله أطول من آية الدين، والدين له أحكام وأحكامه غفل عنها الناس. ومن أهم الأحكام التي ينبغي أن تنشر بين الناس في الدين يحرم على الدائن أن يستدين إلا لحاجة وضرورة. الدين مسألة والمسألة حرام، يعني لا يجوز لي أستدين وأعمل مصلحة تجارية. أنا أعرض على أصحاب الأموال الشركة، يعني واحد يعمل له مصنع بمئة ألف يأخذ للناس دين مئة ألف، ابحث عن أناس تشاركهم، خذ من الدين مقدار ضرورتك مقدار حاجتك. أما تصير أصحاب مصانع وصاحب أصحاب بقالات وصاحب بدين الخلق حرام. الدين مسألة، تغير بيتك أثاث بيتك أو تتوسع في بيتك بدين حرام. الدين لحاجة لضرورة، احتجت لتطبيب ولد، احتجت لتعليم ولد، احتجت تأكل، احتجت تشرب، احتجت تدفق قسط البيت، أجر البيت، تستدين. أما الاستدانة تستدين لتوسع ورفاهية حرام شرعا، مسألة لا تجوز. ثم إن أعطيت دينا فالواجب على المعطي أن إما أن يرهن وإما أن إيش؟ أن يكتب، يكتب الدين، يوثق الدين. في حديث أبي موسى الأشعري عند الطحاوي وشيخنا رحمه الله يحسن الحديث، ثلاثة لا يرفع دعاؤهم فوق رأسهم شبرا، ورجل أعطى رجلا دينا ولم يوثقه ولم يكتبه. إذا أعطيت واحد دين وما كتبته لا يرفع لك دعاء، والله بيقول فاكتبوه. فلما الناس تجرؤ وتفهم أحكام الدين وتجري أحكام الدين في الأمة، حينئذ نستطيع أن نحاول أن نضع الأشياء في نصابها وأن نغلق على أصحاب الرجال. بدك دين وأنت محتاج تعطيني رهن، عند زوجتك ذهبات لذهب زوجتك وخذ الربا، خذ القرض. كم أنتظر عليك؟ ستة أشهر؟ أنتظر سنة؟ أنتظر سنة أعطيني هذا، أكتب الدين. ولما تكون محتاج يحرم على الرجل المسلم الذي عنده مال أن يحجب عنك الدين. لما أصبحت فوضى في الأمور ماذا جرى اليوم؟ جرت فتحت الناس على أنفسها أبواب العذاب، فتحت الناس على أنفسها أبواب الربا بسبب عدم إحكام موضوع الدين. وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجوز عمل تصاميم وطباعة وإعلانات وإعمال البناء والصيانة للمؤسسات الربوية؟ العلماء يقولون الوسيلة للحرام حرام والوسيلة للواجب واجب. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فكل ما يعين المرابي على رباه وأن يقوم في الأمة فهو آثم. إذا النبي لعن آكل الربا، موكل الربا، لعن أيضا كاتب عقد الربا، وكل ما يعين على الربا فهو حرام. يعني الحداد اللي يصنع للبنك الشبابيك والأبواب، والعامل الذي يصنع للمرابي الشاي والقهوة، فهذا حرام لا يجوز، وهذا إثم عدوان. والواجب ألا يستفيد الإنسان من قرضه. يذكر من ورع الإمام أبي حنيفة قال كان له دين على رجل فقرع بيته ثم تحول إلى الشمس ولم يقف في الظل. قال لي ليش رحت للشمس وقفت في الظل؟ قال أخشى أن يكون هذا زائدا عن القرض الذي لي فما أريد أوقف في الظل، أخشى أن أستفيد من هذا الظل فذهب للشمس. فالقرض لا يستفيد صاحبه منه شيء، القرض عبادة خالصة لله. فلما تعطلت عبادة القرض ماذا حل محلها؟ طب أسألكم وتأملوا، المرابي الذي يأخذ الربا أليس له أقارب؟ والله قد يكون له ولد أو أخ أقرب الأقارب، أليس له من الأقارب والأصحاب والمعارف المجتمع ما يمكن أن يعينه؟ يجد أو لا يجد؟ إيش السر؟ الكبر، مظاهر الجوفاء. سرك مش ممكن تقول له اكتب لي، قول لأخوك اكتب لي شيء، قول لأخوك أعطيني رهن، الله فرض عليك هذا. لو أخوك احتاج للقرض قل له أعطيني رهن، اكتب لي شيء، اكتب لي أوثق الدين، أن تصبح مجرم. بس هو يأخذ من الربا وما فعل شيئا. أنت تريد أن تقيم حكم الله أنت المجرم، وهو يأتي بأكبر الكبائر ما فعل شيئا. انظر إلى والله هذا مصر، والله هذا مصر، هذا تعظيم تحقير لما عظم الله وتعظيم لما حقر الله. فجميع هذه الأعمال حرام. هل يجوز العمل في البنوك الربوية فيما لا يخص المعاملات الربوية كالحارس وعامل النظافة وما شابه؟ سبق الجواب، سبق الجواب. لكن ليس إثم من يعمل هذه الأعمال كإثم من يرابي. النبي قال هم سواء في الكاتب الذي له عمل مباشر، وأما العمل غير مباشر هو آثم ولا يحل له أن يعمل. والواجب على المسلم إن رأى من يفعل الحرام فالواجب عليه أن ينكر. الواجب إذا رأى أحدكم منكرا، النبي يقول فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال أهل العلم تغيير المنكر باليد إنما هو للأمير وأعوانه، وتغيير المنكر باللسان إنما هو للعالم وأعوانه، وتغيير المنكر بالقلب إنما هو لعوام المسلمين. كيف تغير المنكر حتى بقلبك وأن تشارك فيه وترى المنكر أمامك باستمرار؟ يعني يجوز واحد يعمل في والعياذ بالله في بيت دعارة يعمل شاي وقهوة؟ يجوز. وما من الخروج في السلسلة يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. حتى للأسف نقول هذا الأمثلة حتى نسوغ القول بالحرمة، حتى تدخل الحرمة في عقول المسلمين. وثبت لنا في الأحاديث النبوية أن الربا أشد عند الله من إيش؟ من الزنا. طيب أنا ما بعمل شيء يا شيخ، أنا ما بعمل شيء، أنا بس بدي أبني البيت، هو بيت دعارة بس بدي أعمله، بس بدي أبنيه وفقط، أو بدي أقصره، أو بدي أدهنه، أو بدي أعمله الحديد، أو أي شيء. قل حرام، قل حرام، ما يجوز هذا. يحرم عليك شرعا أن تؤجر امرأة تمارس الحرام. عندك بيت امرأة والعياذ بالله تعالى بغي، تريد تتأجر من بيت، حرام عليك تأجرها البيت لأنك شاركتها على المنكر وشاركتها في الإثم والعدوان. فواحد عنده عمارة، هل يجوز له أن يؤجر بنكا؟ ما يجوز له ذلك، لأن الله يقول طب لو وجدنا في المجتمع حراس الأحكام الشرعية نجد مرابي؟ والله لا نجد مرابي. طب البنك لما صار بنكا هل هو معصية فردية ولا معصية جماعية؟ معصية جماعية. لذا متى ظهر الربا؟ ننتظر في الأمة العذاب. لماذا؟ لأن الربا ليست معصية شخص، تبدأ المعصية من صاحب المال الذي حجب عنه القرض. هذا أول صاحب معصية تعاقب الأمة عليها بسبب الربا. كل من يعلم حاجته ويعلم أنه سيذهب للبنك كان الواجب عليه أن يجعله يقلع. ولو رأيت رجل مرابط قل له يا أبو فلان خذ قرض والحكم الشرعي كيت كيت كيت، أما تحجبه عن الربا؟ طب ليش ما يكون عندنا صندوق وقف تجمع فيه الأموال من المسلمين والأموال ترد لأصحابها في المآل، وتكون هنالك هيئة للإشراف على القرض وتغليق أبواب الربا؟ الناس ترك الربا لا يمكن أن يقع إلا من خلال التقوى، والتقوى نادرة وقليلة، والحاجة عند بعض الناس تدفعه لأن يفعل الربا. لكن نحتاج الناس إلى علاج. فالأموال هذه المكدسة لماذا لا تبذل وتكون هنالك صندوق وقف للصدقات، مش للصدقات، للقرض الحسن، صندوق وقف للقرض الحسن، اللي عنده مال زائد يضعه في هذا الصندوق، وجهة لله عز وجل تعمل تشرف فتعطي الفقراء بضمانات على وجه ما يضيع المال بضمانات. مش ممكن يكون هذه طريقة عملية تنطلق من أناس يتقون الله ونقضي على الربا؟ أو بلاش نقول نقضي على الربا، نقول إيش؟ يخفف حد من الربا. ألا يمكن أن يوجد صندوق وقف؟ وكثير من أموال المسلمين غير عاملة، مش كل واحد بيشغل كل أموال، يضع شيء من هذا المال في هذا الصندوق لمدة معينة ثم يرجع إليه المال، ويكون شيء اسمه وقف القرض الحسن، وقف وقف مال موقوف لله، وفي قرض حسن، وهذا القرض الحسن يعطى لها الفقراء، والفقراء يكسبون وتدرس حاجتهم ويعطون المقدار على وفق الحاجة. نحتاج أيضا إلى تدابير عملية للقضاء على موضوع الربا بعد هذه القسوة وعدم وجود التقوى عند النساء. قالوا كانت المرأة قديما لما يخرج زوجها للعمل إيش تقول المرأة لزوجها؟ قديما إيش كانت تقول المرأة لزوجها؟ قال يا أبو فلان اتق الله فينا، أبو فلان اتق الله فينا، لا تطعمنا ولا تطعم أولادك إلا الحلال، فنحن نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار جهنم، يا أبو فلان اتق الله فينا. مثل لسان اليوم تماما، مثل لسان اليوم، مثل لسان اليوم، تريد روح جيب ربا عشان نغير طقم كنبيات، روح جيب ربا عشان نزوج الولد، روح جيب ربا عشان نبني طابق، روح. لماذا هذا؟ أنت أصبر على نفسك من غيرك، أنت أصبر وأنفع لك صبرك، أنفع لك في دينك ودنياك. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.